بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع الذكر، وهو ما روته أم المؤمنين جويرية بنت الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها من عند الفجر ثم رجع إليها وضحا وهي تسبح وتهلل، فبين لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بعدها كلمات تذن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله وبحمده رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله وبحمده زينة عرشه 3 مرات، سبحان الله وبحمده مداد كلماته 3 مرات. أما سبحان الله وبحمده عدد خلقه فمعناه أنك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد مخلوقاته، ومخلوقات الله عز وجل لا يحصيها إلا الله، كما قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله وبحمده زنة عرشه، وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله عز وجل، لأن العرش أكبر المخلوقات التي نعلمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: إن السماوات 7 والأرضين 7 في الكرسي كحلقة ألقيت في 3 من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. سبحان الله وبحمده رضا نفسه، يعني أنه أنك تسبح الله وتحمده حمدا يرضى به الله عز وجل، وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد وأكمله. سبحان الله وبحمده مداد كلماته، والمداد ما يكتب به الشيء، وكلمات الله تعالى لا يحيط بها شيء. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله تعالى لا نهاية لها. فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله وبحمده رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله وبحمده زينة عرشه 3 مرات، سبحان الله وبحمده مداد كلماته 3 مرات، فتكون الجميع 12 مرة.